يذكرنا بحديث النبي: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ولذلك اذا تذكرت ان الله على كل شيء قدير تعرف ان الله قادر. اللي خلق هالخلق ما يقدر يعيده مرة ثانية؟ لو جبنا ولله المثل جوال وعطيناه، ما ودي اسوي دعاية لبعض الشركات، الشركة الفلانية تقول تفضل، هالجوال لو فككته تقدر الشركة ترجعه ولا لا؟ تركبه مثل ما كان ولله المثل الاعلى. الله يقول هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو ايش؟ اهون عليه. سهلة انك تتركب من جديد ويعيدك الله سبحانه وتعالى من جديد. بدأ الله خلق السماوات، ما راح افصل فيها، خلق الارض، خلق الماء، خلق الرياح، خلق الكائنات، بدأت المخلوقات تخلق. اسم الله الواجد، اسم الله الخالق الان يتبين لنا. ما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: ما الارض عند السماء. طبعا هذا الحديث فيه ضعف لكنه له ما يقويه وشواهد اخرى. ما الارض عند السماء الا كحبة في صحراء. شفتوا ارضنا دي؟ تراها عند السماء الاولى مثل حبة في صحراء. وما السماء الاولى عند السماء الثانية الا كحبة في صحراء. وما السماء الثانية عند السماء الثالثة الا كحبة في صحراء. وما السماء الثالثة عند الرابع الا كحبة في صحراء. حتى السابعة وما السماء السابعة عند العرش الا كحبة في صحراء. وما العرش عند الكرسي الا كحبة في صحراء. وسع كرسيه السماوات والارض، الله يقول: وما السماوات كلها والعرش والكرسي في كف الله الا كحبة في صحراء. ولا شيء، هذه كلها ما تشكل حبة في صحراء. طيب انا وانت ايش راح نكون؟ هذا اللي اسمه فيديكس اظنه اسلم انجليزي قبل فترة، تعرفوا اللي طلع الى ان تجاوز الغلاف الجوي، نعم فيليكس اسمه. انا قرأت عنه اسلم بعدها يمكن بثلاثة اشهر. وش يقول؟ يقول انا شفت له في لقاء، يقول لما صعد في المركبة الفضائية، يقول بدأت الارض تختفي تختفي. تشوفوا لما تركبون الطيارة كيف احيانا مدينة كاملة تصغر تصغر تصغر لين تشوفها مثل الضوء الصغير ثم تختفي. قال: الارض كلها اختفت اختفت حتى لم ارى منها شيئا. فقلت: الذي خلقها اين هو؟ هذا حجم المخلوق. طبعا نحن لا نمثل ولا نشبه ولا نكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن المؤمن العاقل لو فكر حقيقة شوي يعلم ان المسألة تحتاج الى ان المؤمن فعلا يوقف. طيب الان خلقت السماوات، خلقت الارض، خلقت الجبال، المخلوقات، من بقى قبل ادم؟ وش كان؟ لا، الان خلق الله كل شيء ما بعد خلق ادم. وش المفروض يخلق؟ لا لا، الملائكة خلقوا. قسم الله الارزاق، قل انكم، اسمعوا الاية، لتكفرون بالذي خلق الارض في كم؟ في يومين، وتجعلون له اندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها ايش؟ اقواتها. الان بدأ يخلق ارزاقها في اربعة ايام سواء للسائلين. لما خلقت السماوات والارض والملائكة والجبال، باقي فقط الجن خلقت، باقي الانس فقط، باقي ادم. قدر الله فيها كل الاقوات. يا ناس، الارزاق بيد الله، ورانا نخاف على ارزاقنا. بعضنا مسكين، رزقك مكتوب قبل ان تخرج من بطن امك، مكتوب رزقك وحياتك وموتك، ما الذي سيكون لك وما الذي عليك. ليش الخوف على الرزق؟ والله لو يركض الانسان فيها ركض الوحوش لن يأخذ منها الا ما كتب الله له. والله ان الضعيف اللي ما له احد يسنده في الدنيا لو كتب الله له جبال الدنيا رزقا جاءت. ولو اجتمع الناس مع رجل حتى يأخذ ريالا واحدا ما كتب له، والله ما ياخذه. رفعت الاقلام وجفت الصحف. ولذلك نحن نفعل السبب صح، لكن لا نظن ان ارزاقنا غير مكتوبة. كل الارزاق كتبها الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، الله كتب الارزاق وبارك فيها. اهم شيء انه يبارك فيها. اسألوا الله البركة في ارزاقكم وفي عيالكم وفي زوجاتكم وفي ازواجكم وفي بيوتكم. ما تظن الكثرة هي الرزق؟ الكثرة قد تكون تعجبك شكلا

صم يا اخي اذا استطعت يوم في الشهر ثلاثة ايام حسب احيانا دخل عندنا البرد يعني بدأ ان شاء الله الجو يبرد الان والبرد على مشارفه. هذه فرصة غنيمة الصالحين يطول الليل لقيامه ويقصر النهار لصيامه وهذه غنيمة غنيمة العمر ما يتكرر احيانا. والله ان يأتي يوم على بعض الناس والله الذي لا اله غيره ان عدد من الاموات اليوم لو رجعوا الى الدنيا لتمنوا ركعة واحدة. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. المسلم العاقل يهيئ نفسه للطاعة للعمل الصالح لانك مخلوق لله. خلق الله ادم قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. في الارض خليفة سورة البقرة تتكلم عن الاستخلاف 286 آية ذكر الله فيها ثلاثة نماذج. النموذج الحقيقي التمهيدي آدم إني جاعل في الأرض خليفة. النموذج اللي فشلوا بني إسرائيل قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض نص استواء هذا ما ينفع. أما إبراهيم الناجح المؤمن الموحد قال الله إني جاعلك للناس إماما. ثم من الآية 50 آية البقرة بدأت الأوامر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه أول آية نظرية بالأقوال لا تقولوا راعنا. راعنا أهل حائل وين بدر ما تقول راعني. وش معنى راعني عندكم؟ يعني شفني ناظرني. راعنا يعني انظر إلى أحوالنا. راعنا لا تقولوا راعنا وقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لا تقولوا انظرنا وقولوا راعنا. كلها في المعنى واحد لكن لأنها قيلت في حق النبي تهكما لا تقولوها تميزوا حتى في ألفاظكم. ثم جاءت أوامر الدين كلها على هذا المستخلف إني جاعلك في الأرض في الأرض خليفة. تدرون ليش الله خلق آدم في الجنة؟ طيب الله وش قال؟ اسمعوا ركزوا في الآية إني جاعل في الجنة ولا في الأرض؟ في الأرض. معناته أن الله عارف الله عارف طبعا أنه سينزل الأرض وهو ما خلقه. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة معناته أنه معروف أنه بينزل في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال العلماء اختلفوا طبعا خلاف كبير في الآية هذه. قالوا على اعتبار أن الله خلق الجن وأمرهم بالعبادة فما عبدوه فقاتلتهم الملائكة فقتلتهم. وكأن الملائكة تقول يا رب تبغى تجيب مخلوق ثاني مثل ذلك الجن اللي عصوك يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم ما لا تعلمون. جاعل في الأرض خليفة. الله خلقك يا آدم في الجنة لسبب رئيسي عشان تعرف ان موطنك الجنة ما هي بالأرض وعشان تشوف ملذاتها وتشوف نعيمها وتتحمس انك ترجع لها وتعمل من اجلها وعلى اساس تكتشف عدوك الحقيقي ابليس. لان ابليس كان موجود معه كان في الجنة آدم وحواء ومن وابليس وكان يدور ابليس حولهم ولكن الشيطان جلس يخطط على آدم تخطيطا كبيرا وحواء حتى أوقعهما في تلك المعصية. لكن قبل ندخل في هذا الموضوع هنا الله سبحانه وتعالى دخل آدم الجنة ولما خلقه خلق من ضلعه من أي ضلع اللي خلقت من حواء من يعرف القصير هذا في الديرة مو عندهم الضلع على اليسار. لذلك يقولون عدد أضلاع اليسرى أقل من اليمنى وخلقت من اليسار من ضلع أعوج. بعض الحريم تخاف من هالحديث احنا نبي نطمنها اليوم. الضلع هذا هو اللي يحفظ القلب ولذلك هذا ليس كلامي هذا كلام العلماء. قال لو لم يكن فيه هذا الضلع المائل الأعوج هنا وضرب الإنسان لنزف ومات. فأنت حافظة للرجل أصلا. الله لما خلق آدم خلقه لمهمة عظيمة وهو أن يستخلف في الأرض. وحواء خلقها ليش؟ على أساس تقوي آدم على أساس تكون معاضدة لآدم تكون تقويه. ليه؟ لأنه وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وهذا الضلع نام آدم فلما فاق